قررت اللجنة المركزية لحزب الأمل الكوري وهيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية إقامة جنازة الراحل كانغ سوكسو كجنازة الدولة وشكلت لجنة جنازة الدولة.